الفصل الرابع والثلاثون في ركوب الدابة والذكر عنده. قال علي بن ربيعة: شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال: الحمد لله 3 مرات، ثم قال: الله أكبر 3 مرات، ثم قال: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك. فقيل: يا أمير المؤمنين، من أي شيء ضحك؟ فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت، ثم ضحك. فقلت: يا رسول الله، من أي شيء ضحك؟ فقال: إن ربك سبحانه وتعالى يعجب من عبده إذا قال: اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. رواه أهل السنن وصححه الترمذي. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر 3 ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وفي وجه آخر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إذا علوا الثنايا كبروا، وإذا هبطوا سبحوا. وبالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. لما بعد، هذه الأحاديث ما يتعلق بأركان السفر وعند ركوب الدابة وعند الإياب، يسحب المؤمن يقول مثل ما كان النبي يقول عند ركوب الدابة: بسم الله عند الركوب ويحمد الله ويكبر 3 كما في حديث عمر زيادة، ويقول: سبحانه سخرنا هذا وما كنا له مقرنين، يعني مطيقين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وإذا قال ما قال ما جاء في حديث علي: حمد الله 3 وكبر 3 وقال: يا سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي، كله حسن. والظاهر والله أنه كان يقول هذا تارة وهذا تارة عليه الصلاة والسلام، ما في حديث عمر وما في حديث علي. ويقول: اللهم زوينا في سؤال البر والتقوى ومن عمل ما ترضى. اللهم هوينا سؤال هذا واطبع عنا بعده. اللهم أنت الصاحب السفر والخليفة في الأهل والمال، كل هذا حسن يقوله الإنسان عند ركوب الدابة وسيره إلى سفره. ويقول: آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم أحزابه رجع. يقولهن ويأتي بها: آيبون راجعون، تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. كل هذه من أذكار السفر. فالمسلم يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ويذكر الله هذه الأذكار التي ذكرها ابن عمر وذكرها علي رضي الله عنه، ويشتغل أيضا بالتكبير عند صعود الروابي والثنايا، وبالتسبيح عند هبوط الأودية والأشياء السافلة. تأسى بالنبي وأصحابه، كانوا يكبرون عند الصعود على المرتفعات من الجبال والثنايا والروابي ونحو ذلك، وعند النزول في سهول الأرض وبطن الأودية يكثرون من التسبيح. وفق الله منهم بصلاة العصر وحدها، ما تجمع مع الجمعة، إذا صلى مع الناس الجمعة يأجل العصر لوقتها. هل نربط دعاء الركوب مع دعاء السفر أحسن الله إليك مع بعض؟ هو دعاء الركوب هو دعاء السفر، هو يعني يربط مع بعض. المعروف أن هذا في السفر، يقول في السفر عليه الصلاة والسلام. حديث علي تحدث عنه الدارقطني في العلم. نعم. نقرأ. أي. بسم الله. وسئل رحمه الله عن حديث علي بن ربيعة الوالبي الأسدي عن علي في ركوب الدابة وما يقال عند ذلك، فقال حدث به أبو إسحاق السبيعي عن علي بن ربيعة رواه عن أبي إسحاق كذلك منصور بن المعتمر وعمر بن قيس الملائي الملائي وسفيان الثوري وأبو الأحوص وشريك وأبو نوفل علي بن سليمان والأجلح بن عبد الله واختلف عنه فقال مصعب بن سلام عن الأجلح وأبو يوسف القاضي عن ليث جميعا عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي ووهما والصواب ما رواه شيبان عن الأجلح عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة وكذلك قال أصحاب أبي إسحاق عنه وأبو إسحاق لم يسمع هذا الحديث من علي بن ربيعة يبين ذلك ما رواه عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة قال قلت لأبي إسحاق سمعته من علي بن ربيعة فقال حدثني يونس بن خباب عن رجل عنه وروى هذا الحديث شعيب بن صفوان عن يونس بن خباب عن شقيق بن عقبة الأسدي عن علي بن ربيعة ورواه المنهال بن عمرو وإسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصغير عن علي بن ربيعة فهو من رواية أبي إسحاق مرسلا وأحسنها إسنادا حديث المنهال بن عون عن علي بن ربيعة والله أعلم ورواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن علي بن ربيعة قال الدارقطني حدثنا القاضي حسين بن إسماعيل قال حدثنا زكريا بن يحيى الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن علي بن ربيعة عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعجب الرب أو ربنا عز وجل إذا قال العبد سبحانك اللهم لا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت انتهى. معنى تعديد يشد بعضها بعضا لكن أصحها أحد من عمر صحيح مسلم وهذا حديث علي شد بعضه بعضا الروايات شد بعضها لبعضها. لو مثلا إذا ركب المصعد يقول الدعاء الركوب في شيء لا نعرف إلا هذا في السحر ما إذا ذكر الله في المصعد وفي غير ما في بأس لكن قال يسحب ما يسحب إلا في السحر لكن إذا فعل هذا طيب كل ذكر ذكر لله وذكر لله وثنان الله تسمع لكن الوارد في السحر ذكر الله مطلوب في كل وقت ذكر الله والثناء على الله.